كما قال تعالى في صفة المتقين الذين أعد لهم الجنة فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقول القائل من عرف الإشارة حل له السماع بالعبرة، قد تقدم أن الإشارة هي الاعتبار والقياس، لأن معنى الذي في القرآن مثلا مضروبا لمعنى حق يناسب حال المستمع، ولهذا قال باطنه عبرة. يقال له هب أنه يمكن الاعتبار به، هبه يمكن الاعتبار به، لكن من أين لك أن كل ما أمكن أن يعتبر به الإنسان يكون حلالا له، مع أن الاعتبار قد يكون بما يسمع ويرى من المحرمات. فهل لأحد أن يعتبر بقصد النظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية ويعتبر بقصد الاستماع إلى أقوال المستهترين بآيات الله أو غير ذلك مما لا يجوز؟ قال أبو القاسم القشيري وقيل لا يصح السماع إلا لمن كانت له نفس متينة وقلب حي، فنفسه ذبحت بسيوف المجاهدة وقلبه حي بنور المشاهدة. وهذا التفصيل من جنس ما تقدم الكلام عليه. قال شيخ الإسلام قال أبو القاسم القشيري وسئل أبو يعقوب النهر جوري عن السماع فقال حال يبدي الرجوع إلى الأسرار من حيث الإحراق. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا وصف لما يعقب السماع من الأحوال الباطنة وقوة الحرارة والإحراق والوجودية، وهذا أمر يحسه المرء ويجده ويذوقه، لكن ليس في ذلك مدح ولا ذم، إذ مثل هذا يوجد لعباد المسيح والصليب وعباد العجل وعباد الطواغيت، ويوجد للعشاق وغير ذلك. فإن لم تكن هذه الأحوال مما يحبها الله ورسوله لم تكن محمودة ولا ممدوحة. فهذا مشاهد، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعلمه يقينا من أحوال الخلق في عصره، كما تعلمه أنت أيضا من أحوال الخلق في عصرك هذا. فإن الموسيقيين الكبار من الوثنيين ومن الملاحدة ومن اليهود والنصارى وغير هؤلاء قد أبدعوا أمورا وابتدعوها فيما يتعلق بفنهم، وكثير من الوثنيين إذا سمع ذلك أصابه شبه الوجد الصوفي. كثير منهم إذا سمع طرفا مما دونه أولئك الموسيقيون الكبار من الغرب والشرق من الملاحدة والوثنيين واليهود والنصارى وغيرهم أصابه شبه الوجد الصوفي، وربما صرع، بل كثير منهم لا يستطيع النوم إلا على سماع تلك الموسيقى، وهي تفعل بنفوسهم الأفاعيل، حتى إن بعض الأطباء ربما وصفها لمن أصيب بضغط في دمه أو بالسكري يصيبه إلى غير ذلك، ويقول له إنها تهدئ الأعصاب. فهذه الأنغام تعمل بالجسد الإنساني عملها. ومن المشهور عن الفارابي أنه كان يحمل معه أدواته الموسيقية، وكان موسيقيا عظيما كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة عنه. فكان يحمل أدواته الموسيقية في حقيبة معه، وربما جلس في مجلس من المجالس كما صنع في مجلس سيف الدولة، فركب ما عنده من الآلات ثم أخذ يعالجها ويتعامل معها، فأغرق القوم في الضحك لما سمعوا موسيقى، فقام بتعديل بعض تلك الأدوات والآلات ثم عاملها وعالجها وعزف عليها، فاستغرقوا جميعا في النوم فذهب وتركهم. فمعلوم أن هذه الأنغام وأن هذه الأصوات وأن السماعة ولو كان شركيا بدعيا إلا أنه يعمل في الجسد الإنساني عملا، بل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حتى في الحيوانات. ومن ذلك عندما يحدو الحادي بالجمال في القافلة فإنها تسرع السير ويهون عليها السفر، فهذا حتى في الحيوانات، ولكنها ليس بالضرورة، أعني تلك الأنغام، أعني ذلك السماع، ليس بالضرورة يكون ممدوحا، إنما الممدوح من ذلك هو السماع الشرعي، يسمع كلام الله بقانون التلاوة، يسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع الوعظ الشرعي كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: هذا أمر يحسه المرء ويجده ويذوقه، يعني ما يعقب السماعة من قوة الحرارة والإحراق والوجودية، هذا أمر يحسه المرء ويجده ويذوقه، لكن ليس في ذلك مدح ولا ذم، إذ مثل هذا يوجد لعباد المسيح والصليب وعباد العجل وعباد الطواغيت، ويوجد للعشاق وغير ذلك، فإن لم تكن هذه الأحوال مما يحبها الله ورسوله لم تكن محمودة ولا ممدوحة. قال أبو القاسم الخشيري: وقيل السماع لطف غذاء الأرواح لأهل المعرفة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا القول لم يسمى قائله، ولا ريب أن السماع فيه غذاء، وقد قيل إنما سمي الغناء غناء لأنه يغني النفس، لكن الأغذية والمطاعم منها طيب ومنها خبيث، وليس كل ما استلذه الإنسان لحسنه يكون طيبا، فإن أكل الخنزير يستلذه آكله، وشارب الخمر يستلذها شاربها. ومما يبين ذلك أن سماع الألحان يتغذى به أهل الجهل أكثر مما يتغذى به أهل المعرفة، كما يتغذى به الأطفال والبهائم والنساء، وكما يكثر في أهل البوادي والأعراب، وكل من ضعف عقله ومعرفته كما هو مشهور. فأما السماع الشرعي فلا، إنه غذاء طيب لأهل المعرفة، كما أخبر الله تعالى بذلك في قوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ومن هذا قوله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأهل الإيمان تطمئن قلوبهم وترتاح نفوسهم لسماع ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة والترغيب والترهيب، وتخشع القلوب وتدمع العيون، ويشتاق العبد إلى ما عند الله من النعيم والخير الكثير، بخلاف أهل الفسوق والمعاصي، فإنهم يستلذون الأغاني والملاهي لأنها عادتهم وطبيعتهم. نسأل الله السلامة والعافية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم ذكر أبو القاسم قول أبي علي الدقاق: السماع طبع إلا عن شرع، وخرق إلا عن حق، وفتنة إلا عن عبرة. قال: وهذا كلام حسن، وقد قدمنا ذكره، فإنه جعل ما ليس بمشروع هو عن الطبع، فلا يكون محمودا مستحسنا في الدين وطريق الله جل وعلا. وقوله خرق إلا عن حق وفتنة إلا عن عبرة يقتضي أنه إذا لم يكن عن حق فهو مذموم، وإن لم يكن عن عبرة فهو فتنة، وهذا كلام صحيح، ولا يقتضي ذلك أن يستحب كل ما يظن أن فيه عبرة أو أنه عن حق إذا لم يكن مشروعا، لأنه قد قال إنه طبع إلا عن شرع. قال أبو القاسم القشيري ويقال السماع على قسمين: سماع بشرط العلم والصحوة، وسماع بشرط الحال. سماع بشرط العلم والصح، فمن شرط صاحبه معرفة الأسامي والصفات وإلا وقع في الكفر المحض. وسماع بشرط الحال، فمن شرط صاحبه الفناء عن أحوال البشرية والتنقي من آثار الحظوظ بظهور أحكام الحقيقة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قوله معرفة الأسامي والصفات يعني أسامي الحق وصفاته، وذلك لأن المسموع هو المشروع من الأبيات الشعرية التي يوصف بها المخلوقون، وهم إنما يأخذون مقصودهم منها بطريقة الإشارة والاعتبار كما تقدم. فيحتاج ذلك إلى أن يفرق بين ما يوصف به الرب وما يوصف به المخلوق، لئلا تجعل تلك الصفات صفات لله فيكون فتنة وكفرا. هذا إذا كان صاحبه صاحيا يعلم ما يقول. وأما إذا كان فانيا عن الشعور، عن الشعور بالكائنات، لم يحمل القول على ذلك لعدم شعوره به، فلا بد أن يكون شاعرا بالأحوال البشرية، ويكون متنقيا عن الحظوظ البشرية التي تميل إلى المخلوقات، وذلك بظهور سلطان التوحيد على قلبه، وهو قوله ظهور أحكام الحقيقة. وهذا التفصيل يحتاج إليه من يستحسن بعض أنواع السماع المحدث لأهل الطريق إلى الله. والفتنة تحصل بالسماع من وجهين: من جهة البدعة في الدين، ومن جهة الفجور في الدنيا. أما الأول هو ما يكون من جهة البدعة في الدين، فلما قد يحصل به من الاعتقادات الفاسدة في حق الله، أو الإرادات والعبادات الفاسدة التي لا تصلح لله، مع ما يصد عنه من الاعتقادات الصالحة والعبادات النافعة، تارة بطريق المضادة وتارة بطريق الاشتغال، فإن النفس تشتغل وتستغني بهذا عن هذا. وأما الفجور في الدنيا فلما يحصل به من دواعي الزنا والفواحش والإثم والبغي على الناس، وهذا معروف من قديم حتى قبل ظهور هؤلاء الصوفي، فإن العلماء كانوا يقولون: لا تروا فتياتكم شعر ابن أبي ربيعة وإلا ليتورطن في الزنا تورطا. يريدون شعر عمر بن أبي ربيعة، وشعره من الشعر الماجن المكشوف، وأمره معروف، وشعره حسي محض، ومع ذلك فيرجى أن يكون قد ختم الله له بخير. فإنه شهد غزوة في البحر فاحترقت السفينة التي كان فيها فاحترق فمات، وكان غازيا في سبيل الله تبارك وتعالى، ولكن بقي شعره. فيقول العلماء: لا تروا فتياتكم شعر ابن أبي ربيعة وإلا ليتورطن في الزنا تورطا. ففي الجملة جميع المحرمات قد تحصل فيه، أي في السماع، وهو ما ذكرها الله في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال أبو القاسم: وحكي عن أحمد بن أبي الحواري أنه قال: سألت أبا سليمان عن السماع فقال: من اثنين أحب إلي من الواحد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذه المقالة ذكرها مرسلة فلا يعتمد عليه، وأن أريد بها السماع المحدث فهي باطلة عن أبي سليمان الداراني، فإن أبا سليمان رحمه الله لم يكن من رجال السماع ولا معروفا بحضوره، كما أن الفضيل بن عياض ومعروفا الكرخي رحمهما الله ونحوهما لم يكونا ممن يحضر هذا السماع. قال أبو القاسم:

حتى جعلوا من أهل البدع لأنهم أحدثوا في طريق الله أشياء لم يشرعها الله، فكان لهم نصيب من قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، مثل ما ذكره الخلال بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي، وذكر الصوفية فقال لا تجالسوهم ولا أصحاب الكلام، أي ولا تجالسوا أصحاب الكلام، وعليكم بأصحاب القماطر فإنهم بمنزلة المعادن والغواص، هذا يخرج درة وهذا يخرج قطعة ذهب. هؤلاء أهل الحديث، يريد بأصحاب القماطر أهل الكتب أهل الحديث. قال الشيخ ابن باز رحمه الله أهل القماطر يعني أهل الكتب أهل الحديث، أما الصوفية الذين ابتلي الناس بهم وحصل بهم الشر العظيم فقد أحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله وحكموا مواجيدهم وقلوبهم وأذواقهم على الشرع الأغر فهلكوا وأهلكوا. فلا يجوز تحكيم القلب ولا تحكيم الذوق ولا تحكيم المواجيد وما يستلذه المرء وما يستطيبه، لأن بعض الناس قد يستطيب الخبيث وقد يستطيب الرديء وقد يستطيب الأغاني وقد يستطيب الأشياء الضارة، ليس قلبه بميزان، إنما الميزان ما قاله الله ورسوله، وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، إن هذه القلوب أسرع تقلبا من القدر استحكمت غليانا، كما في معنى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمواجيد التي يجدها الإنسان والأذواق التي يجدها الإنسان لا بد أن تعرض على الكتاب والسنة، فإن وافقت الكتاب والسنة قبلت، وإلا فهي من وحي الشيطان ومن إلقاء الشيطان ومن إغوائه وإضلاله. ولهذا يقول بعضهم حدثني قلبي عن ربي، يعني ما فيه حاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا المحجوبون يعنون أهل الحديث، الصوفية يعنون بهذا القول أهل الحديث، يقولون المحجوبون يروون عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله، يقولون وأما نحن فقد كشف لنا، فهم يروون عن ربهم رأسا، وهذا من الجهل العظيم والضلال البعيد، أنهم يروون عن ربهم رأسا أي مباشرة. ومن يستطيع ذلك؟ ومن يحكم أن ما رآه في النوم أو ما حل في قلبه أنه عن الله؟ من يقول له ذلك؟ ومن يمنعه أن يكون من الشيطان؟ ما الذي يمنع أن يكون ما ألقي في قلبه إنما هو من إلقاء الشيطان؟ هذا من جهلهم العظيم وضلالهم البعيد، نسأل الله السلام. القلوب فيها الشر والخير، يقع فيها الشر والخير، ويوحي إليها الشيطان زخرف القول، فلا بد أن تعرض هذه المواجيد وهذه الأذواق التي تقع في القلوب، لا بد أن تعرض على الكتاب والسنة، فإن طابت في الكتاب والسنة، فإن صدقها الكتاب وأقرتها السنة وأباحها وشرعها الشرع الأغر فالحمد لله، وإلا وجب اطراحها. بهذا يعلم الإنسان خطر هذه الطائفة وشرها، وهكذا أصحاب الكلام، لأنه نهى عن الطائفتين، قال لا تجالسوهم يعني الصوفية ولا أصحاب الكلام، فهذا ما يتعلق ببعض أحوال الصوفية. وأما أصحاب الكلام الذين أحدثوا الكلام وحكموا عقولهم فهم من جنس هؤلاء، بل هم أشد وأخطر. لهذا قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تجنب هؤلاء وهؤلاء، تجنب أصحاب المواجيد وأصحاب الكلام الذين شرعوا لأنفسهم قوانين ما أنزل الله بها من سلطان، وقالوا هذا يجب على الله وهذا يمتنع على الله، وهذا كله من عقولهم الفاسدة، كما تقول المعتزلة في الصلاح والأصلح وغير ذلك مما جعلوا فيه الخالق العظيم مضاهئا للمخلوق الحقير. طريق العصمة وطريق النجاة وطريق السعادة التفقه في الكتاب والسنة، والنهل مما قاله الله وقاله رسوله، والحذر مما يقع في القلوب،

مما دخلوا فيه من البدع الكلامية. قال القشيري: سمعت محمد بن أحمد ابن محمد التميمي يقول: سمعت عبد الله بن علي يقول: سمعت الحصري يقول في بعض كلامه: إيش أعمل بسماع ينقطع إذا انقطع من يستمع منه؟ ينبغي أن يكون سماعك سماعا متصلا غير منقطع. وقال الحصري: ينبغي أن يكون ظمأ دائم وشرب دائم، فكلما ازداد شربه ازداد ظمأه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا الكلام فيه عيب لأهل السماع، وبيان أن المؤمن عمله دائم ليس بمنقطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، أخرجاه في الصحيحين. فيكون اجتماع قلب بمعاني القرآن دائما غير منقطع، لا يزال عطشان طالبا شرابا، أو لا يزال عطشان طالبا شاربا، كما قال تعالى لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الحسن البصري: لم يجعل الله لعبده المؤمن أجلا دون الموت. وقد اعتقد بعض الغالطين من هؤلاء أن المعنى اعبد ربك حتى تحصل لك المعرفة ثم اترك العبادة، وهذا جهل وضلال بإجماع الأمة، بل اليقين هنا كاليقين في قوله حتى أتانا اليقين في الصحيح، يريد صحيح البخاري. لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما عثمان فقد أتاه اليقين من ربه، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. فأما اليقين الذي هو صفة العبد فذاك قد فعله من حين عبد ربه، ولا تصح العبادة إلا به، وإن كان له درجات متفاوتة. فالمعنى هنا كما يقول الشيخ عبد العزيز هو الموت، لأن العبد مأمور بالاستمرار في طاعة الله حتى يفجأه الموت أو يذهب عقله، فليس له حد ينتهي إليه. إذا بلغ من العلم كذا أو كذا، كما تقول جهلة الصوفية أو ضلالهم، أنه عندما تأتيه المعرفة الكاملة يسقط عنه التكليف، فلا يصلي ولا يصوم ولا يأتي بالعبادات، هذا من الضلال البعيد، بل من الكفر الواضح نعوذ بالله. بل هو لا يزال مكلفا، أي العبد مأمورا منهيا، وإن كان أعلم الناس، فالرسل أعلم الناس وهم مكلفون، فمن دونهم من باب أولى. فلا يزال التكليف بالعبد مأمورا بأن يصلي ويصوم وأن يتقي المحارم حتى يأتيه الموت، حتى يموت أو يزول عقله، فحينئذ يرفع عنه التكليف. ولهذا قال هذا الرجل الذي قال عنه المؤلف: إنما نريد شيئا لا ينقطع. فالمقصود أن تدبر القرآن والسنة شيء لا ينقطع، فعلى المؤمن أن يعنى بكتاب الله وسماع كلام الله وسماع كلام الرسول، فإن هذا شيء لا ينقطع، شيء موجود جعله الله رحمة للعباد. أما أهل الباطل من الصوفية وسماع أشعارهم وسماع قصائدهم، فهذا شيء ينقطع، هذا يأتي بقصيدة وهذا يأتي بقصيدة، وهذا يأتي بأشعار فيها الشر، وهذا يأتي فيها ما قد تستطيبه القلوب، وهذا يخلط فتارة كذا وتارة كذا، ثم ترجع إليهم حالاتهم وحيرتهم وشكهم. ولا بد أن يعود إلى مقامه، لأن شيخ الإسلام رحمه الله قال هذا وصف لهم عند الحال، والحال سوى المقام، فالحال يكون طارئا عابرا، فيأتيه حال من تلك الأحوال قد لا يقوى القلب على احتماله، فيقع فيه من الموجدة ويقع فيه من الوجد ويقع فيه ما يقع من هذه الأمور، حتى إن بعضهم يمزق ثيابه وبعضهم ينتف شعره وبعضهم يجن، حتى إنه يذهب به إلى المارستان كما يفعل بالشبلي. فهذا كله من غلبة الحال عليه. وأما المقام فهو ثابت له، هو الذي يرتقي منه من مقام إلى مقام. هذا من كلامه، يعني هذا من كلام الصوفي، فهم يقولون ذلك، وهذا أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والذي تلاحظه في تعليقات العلامة ابن باز رحمه الله تعالى أنها تعليقات دعوية. قرأ الكتاب عليه وكتاب فحل فريد في بابه، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يوجه توجيها دعويا، فدائما يقول الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، ولا مخرج من هذه الأغاليط ولا من الخرافات، لا مخرج من هذا الشرك ومن هذه البدع إلا بالكتاب والسنة. فدائما ما يدندن حول هذين الحرفين الكتاب والسنة، ولا شك أن فيهما النجاة، ولا شك أن الإنسان لا ينجو إلا باتباع الكتاب والسنة. فدائما ينظر إلى المسألة الدعوية رحمه الله رحمة واسعة. قال طريق النجاة أن يقبل على هذا الذي وضعه الله للعباد وجعله طريقا لهم، كلما زادوا علما زادوا حاجة إليه، فكلما زاد العالم علما زاد حاجة إلى العلم، وعرف جهله وعرف أنه بحاجة إلى المزيد. ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما، وهذا مما يدل على فضل العلم وشرفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره ربه بطلب الزيادة في أمر إلا في العلم، وقل رب زدني علما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكلما زاد طلب العلم عرف الإنسان جهله وأنه بحاجة إلى المزيد من العلم، وهكذا وهكذا. فإذا علم اليوم مسائل عرف أنه بحاجة إلى مسائل أخرى يتعلمها ويستفيد منها، فطلب العلم والتفقه في الدين يزداد به صاحبه معرفة بجهله ومعرفة بحاجته، بحاجته إلى المزيد من العلم. لذلك قال سلفنا عليهم الرحمة العلم ما أورثك الخشية، فكل علم لا يورث الخشية فليس بعلم صحيح. العلم ما أورثك الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء حصرت فيهم الخشية من الله، هذا أسلوب حصر. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم الذين يخشون الله حق خشيته. فإذا تعلم المرء علما شرعيا لم يزده هذا العلم خشية من الله تبارك وتعالى ومعرفة بحقه، فهذا ليس بعلم صحيح، هذا زيف، وهو وبال عليه ونكال، لأن العلم إن لم ينفعك ضرك، العلم إن لم ينفعك ضرك. لابد أن ينفعك العلم، يعني الإنسان إنما يتعلم ليعمل، فإذا تعلم ولم يعمل بما علم قيل له يوم القيامة ما عملت فيما علمت، ولن تزول قدماك بين يدي مولاك حتى تسأل هذا السؤال وعن علمه ماذا عمل فيه. فهذا مما يسأل عنه الإنسان بين يدي ربه تبارك وتعالى. الإنسان كلما تعلم ازداد معرفة وبصيرة بجهله، لأن الإنسان ربما عرف شيئا وغابت عنه أشياء، فحينئذ يظن أنه ليس في الأرض من هو أعلم منه. ليس من هذه البابة فيما يتعلق بالدعوة أي الادعاء في العلم والقرآن ما وقع لموسى والخضر، فإن موسى لم يدعي شيئا وإنما تكلم بالحقيقة، ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى عتب عليه إذ لم يرد العلم إليه، لأن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فقال له بعضهم هل تعلم في الأرض من هو أعلم منك؟ قال لا، وهو صادق فيما يقول، لا أعلم على ظهر الأرض من هو أعلم منه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك عتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فقال بلى، إن لنا عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، يعني فيما علمه الله تبارك وتعالى إياه، كما قال الخضر نفسه لموسى عليه السلام، فقال يا موسى أنت على علم من الله عز وجل علمكه لا أعلمه، وأنا على علم من الله عز وجل علمنيه لا تعلمه. وقد ذكرت قصة الخضر مع موسى في الآفات، آفات العلم، في آفة الدعوة في العلم والقرآن، ونبهت هناك على أن ذلك ليس من باب الدعوة في العلم والقرآن، ولكن هذا من باب الأولى، بمعنى أن موسى عليه السلام إذا كان لم يدعي شيئا وإنما أخبر بالحقيقة ولكن لم يرد العلم إلى الله، لأنه كان ينبغي أن يقول هل تعلم على الأرض من هو أعلم منك، أن يقول لا أعلم والله تعالى أعلم، فيرد العلم إلى الله. فلما قال لا وقد أخبر بالصدق عتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فكانت الرحلة التي ذكرها الله تعالى في الكتاب. فالإنسان ينبغي عليه أن يعلم أنه عندما يزداد علما يزداد علما بجهله، لأنه ما الذي تعلم؟ قس نفسك بالسابقين السالفين، يعني في هذا العصر على العالم الذي يشار إليه بالبنان وإن كان على الجادة أن يسأل نفسه ما علمه بجوار علم من تقدم، ما علمه، ما حفظه بجوار حفظ من تقدم، ما حفظه. هم كانوا يحفظون الأحاديث بالمتون، بل كانوا يحفظون الحكايات كما ترى في هذا الكتاب، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن أبي القاسم القشيري، قال هو مع علمه وروايته بالإسناد ففي كتابه هذا قطعة كبيرة عظيمة من الحكايات والأقوال المكذوبة رواها بغير إسناد. فهم كانوا يرون بالإسناد، من يحفظ اليوم إسنادا إلى الرسول؟ فقد بعدت الشقة وطالت المسافة، وغاية ما هنالك اليوم أنك تروي بالإجازة إن تحصلت عليه. وقالوا إن الإجازة لا تفيد فائدة ما، كما هو قول المعاصرين فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولكن العلماء يقولون فيها بركة الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففيها هذا الملحظ. فإذا نظر الإنسان في حال نفسه ماذا أعلم، قل لنفسك ماذا تعلم، ماذا تحفظ، وقس نفسك على السالفين، لا تقس نفسك على المعاصرين، كن عالي الهمة. يقول ابن الجوزي وكذلك الذهبي إنما أتي القوم من قلة معرفتهم بسير السلف، أدمن النظر في سير السلف، تأمل في حالهم، في علمهم، في تحقق العلم عندهم، انظر في رحلاتهم، انظر في حفظهم، انظر في أسانيدهم، تأمل ما عندهم من أصناف العلوم والفنون، وتأمل في الموسوعيين منهم خاصة، وضع نفسك بجوار هؤلاء، يجد المرء نفسه كالبقل في أصول نخل طوال، بل والله أقل من ذلك. على الإنسان ألا تستجره أمثال هذه الأماني الكاذبة أنه قد تعلم وأنه قد عرف. دائما ينبغي أن تحس بالجهل وإلا فلن تتعلم. أبو العلاء المعري في باب آخر هو بعيد عما نحن فيه يقول إني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. كان بعض الحاضرين قد اصطحب ولده الصغير ما زال في المكتب بعده، فقال هذا الصغير وكان يتعلم الحروف، قال إن الأوائل قد حصروا واستقرأوا حروف هذه اللغة في 28 حرف، زد أنت حرفا، لآت بما لم تستطعه الأوائل فاجعلها 29. فانقطع فكأنما ألقمه حجرا، تواضع لربك حتى يرفعك. السحاب في السماء في العلو، ومن تواضعه أنك تراه في صفحة الماء أمامك إذا نظرت في ماء في غدير أو جدول، فتواضع تكن كالسحاب تراه دانيا وهو عال. الدخان يتصاعد في السماء وليس بشيء، فلا تكن كالدخان، كن كالسحاب، هو نافع للناس جعله الله تبارك وتعالى مما تحيا به الأرض. طلب العلم والتفقه في الدين يزداد به صاحبه معرفة بجهله، هذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، ومعرفة بحاجته إلى المزيد من العلم، فلا يزال أبدا في إقبال على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب المزيد من العلم ويطلب إزالة الجهل الذي عنده حتى يلقى ربه، والله تعالى المستعان. تذكرون القصة التي وقعت بين أبي حنيفة وأبي يوسف وصاحبه؟ تعلم أبو يوسف في مجلس أبي حنيفة طرفا من العلم فسمت نفسه وصار يسأل، فانتحى عن حلقة شيخه واتخذ لنفسه مجلسا وحلقة، وتحلق حوله بعض الطلاب، فأراد أبو حنيفة أن يسترجع تلميذه ولكن بطريقة عملية، فكلف بعض الطلاب أن يقف على رأس حلقة أبي يوسف وأن يسأله هذا السؤال: ذهبت بثوب لي إلى قصار، وهو الذي يبيض الثياب، القصار هنا هو الصباغ، قال: ذهبت بثوب لي إلى قصار ليقصره، واتفقنا على ثمن ذلك، فمررت به فطالبته بالثوب فجحده، ثم مررت به مرة ثانية فناداني فقال: آتني الأجر وخذ الثوب، فهل يستحق الأجر أو لا يستحقه؟ قال أبو حنيفة لتلميذه هذا الذي كلفه بالسؤال: فإن أجابك أبو يوسف فقال يستحقه فقل أخطأت، وإن قال لا يستحقه فقل أخطأت ثم أتي إليه. فذهب فوقف على رأس حلقة أبي يوسف وسأله هذا السؤال: هل يستحق الأجر أو لا يستحقه؟ قال يستحقه، قال أخطأت، ليس إلا يستحقه أو لا يستحقه، هل هنالك من ثالث في هذه القسمة؟ قال لا يستحق، قال أخطأ. وكان أبو يوسف يعمل قصارا، وربما ساعده أبو يوسف في هذه المهنة، فلما وقع السؤال على هذا النحو لاب بحلقة الشيخ فقال سؤال ولم أحر جوابا ولم أنبس بمنت شفة، قال: ما هو؟ فقال: قصار وثوب. قال: من كان لا يحسن الإجابة عن مثل هذا السؤال يتخذ لنفسه حلقة ويسأله الناس ويقصدونه؟ قال: وما الجواب؟ قال: سل القصار، إن كان قد قصر هذا الثوب قبل أن يجحده فهو مستوجب للأجر، لأنه إنما قصره لك، وإن كان قصر هذا الثوب بعد أن جحده فإنما قصره لنفسه فلا يستحق أجره. فتأمل في مثل هذه الأمور والله يرعاك. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إلى قوله: وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى عن الكفار: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما نعلم الساعة نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. قال القشيري: وجاء مجاهد في تفسير قوله تعالى: فهم في روضة يحبرون، أنه السماع من الحور العين بأصوات شهية، نحن الخالدات فلا نموت أبدا، ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا. قال شيخ الإسلام هذا فيه أنهم ينعمون في الآخرة وينعمون بالسماع، وقد تقدم الكلام على هذا، وأن التنعم بالشيء في الآخرة لا يقتضي أن يكون عملا حسنا أو مباحا في الدنيا. وقيل السماء نداء والوجد قصد. قالوا هذا كلام مطلق، فإن المستمع يناديه ما يستمعه بحق طارة وبباطل أخرى، والواجد هو قاصد يجيب المنادي الذي قد يدعو إلى حق وقد يدعو إلى باطل، فإن الواجد تجد في نفسه إرادة وقصدا. قال وسمعت محمد بن الحسين يقول سمعت أبا عثمان المغربي يقول قلوب أهل الحق قلوب حاضرة وأسماعهم أسماع مفتوحة. قال شيخ الإسلام هذا كلام حسن. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قالوا وهو حاضر القلب ليس بغائبه. ووصف الله الكفار بأنهم صم بكم عمي لا يسمعون ولا يعقلون، وأن في آذانهم وقرا، وأنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم. قال القشيري وسمعته يعني أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت الأستاذ أبا سهل الصعلوكي يقول المستمع بين استتار وتجل، فالاستتار يوجب التلهيب والتجلي يورث الترويح، والاستتار يتولد منه حركات المريدين وهو محل الضعف والعجز، والتجلي يتولد منه سكون الواصلين وهو محل الاستقامة والتمكن، وذلك صفة الحضرة ليس فيها إلا الذبول تحت موارد الهيبة. قال تعالى فلما حضروه قالوا أنصتوا. قال شيخ الإسلام هذا كلام على أحوال أهل السماع، وهو مطلق في السماع الشرعي والبدعي، لكنه إلى وصف حد المحدث من السماع أقرب، وهو وصف لبعض أحوالهم، فإن أحوالهم أضعاف ذلك. وأما الاستدلال بالآية ففيه كلام ليس هذا موضع. قال القشيري وقال أبو عثمان الحياري السماع على ثلاثة أوجه، فوجه منها للمريدين والمبتدئين يستدعون بذلك الأحوال الشريفة ويخشى عليهم في ذلك الفتنة والمراءة، والثاني للصادقين يطلبون الزيادة في أحوالهم ويستمعون من ذلك ما يوافق أوقاتهم، والثالث لأهل الاستقامة من العارفين، وهؤلاء لا يختارون على الله فيما يرد على قلوبهم من الحركة والسكون. قال شيخ الإسلام هذا الكلام مطلق في السماع يتناول القسمين. أنهى بذلك هذا الباب العظيم في هذا الكتاب الجليل، وهو ما يتعلق بالسماع، ولا تجد مثل هذا الكلام إلا في مثل هذا الكتاب رحمه الله تعالى، وخلص من هذا إلى الكلام عن محبة الجمال، ولعل هذا المبحث لا تجده إلا في مثل هذا الكتاب أيضا، أعني قوله فصل في محبة الجمال، لأنه نفسي دقيق جدا يتدسس فيه إلى أطواء النفوس، ولا أقول يتلصص على أحوالها الباطلة، وإنما هو ينفذ إليها رحمه الله تعالى بالأدلة من الكتاب والسنة من أجل أن يخرج أمثال هذه الدرر المكنونة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.